الاجزاء ما فيش حسم. بسم الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه شرح الشيخ العلامه صالح الشيخ على متن الطحاويه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هذه قراءه في تعليقات العلامه الشيخ صالح الشيخ بارك الله فيه على العقيده الطحاويه الامام الطحاوي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. يقرر العلامة الطحاوي رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة في أن الميت ينتفع بعمل يعمله الحي، وأن الميت إذا مات لا ينقطع من الانتفاع البتة، بل ربما انتفع ببعض الأعمال. فذكر أن الدعاء من الحي للميت ينفع، وأن الصدقة تنفع بمعناها العام وبمعناها الخاص أيضا. وهذا يريد منه تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في مضادة مذاهب المعتزلة ونحوهم من العقلانيين الذين يردون النصوص أو يتأولونها على غير وجهها. وهذه المسألة كانت شائعة في ذلك الزمان، وأن الحي لا ينفع الميت، وإنما الميت إذا مات انتهى وانقطع من أن ينفعه الحي، وإنما الحي ينفع نفسه، وثم مجادلات في هذا. وأهل السنة والجماعة صاحوا على وهذه المسألة كانت شائعة في ذلك الزمان، وأن الحي لا ينفع الميت، وإنما الميت إذا مات انتهى وانقطع من أن ينفعه الحي، وإنما الحي ينفع نفسه، وثم مجادلات في هذا. وأهل السنة والجماعة صاحوا على من خالف النصوص في ذلك من كل جانب، وقرروا ما جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح في هذه المسألة. وفي الظاهر أن هذه المسألة لا علاقة لها بالعقيدة، لأنها في الدعاء والانتفاع. وهذه المسألة يبحثها الفقهاء في آخر كتاب الجنائز كما هو معروف. وأما وجودها في كتب الاعتقاد فليست، لأنها مسألة عقدية داخلة في أحد أركان الإيمان الستة، ولكن لأجل أن المبتدعة ضلوا فيها عن تحكيم القرآن والسنة. وأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح لهم فيها إجماع واتفاق، فصارت من جملة مسائل الاعتقاد لمخالفة أهل السنة فيها لأهل البدع، ثم تقريرا لما جاء فيها من النصوص والأدلة. نعم، ولهذا العلماء الذين صنفوا في باب العقيدة أو في هذا المنحة قد يضعون مسائل فقهية ضمن كتب العقائد، وذلك لمخالفة أهل السنة والجماعة فيها ما عليه المبتدعة. يبقى هي وإن كانت مسألة فقهية إلا أنها تلحق بالمسائل العقدية، يعني من جملة الأمور التي خالف فيها أهل السنة والجماعة ما عليه المبتدعة، مثل المسح الخفين. هو سبق وقد وضع المسح الخفين، فالمسح الخفين مسألة عقدية، هذا مسألة فقهية، ولكن وضعت هنا ليه؟ لأن أهل السنة والجماعة أجمعوا عليها، وإنما خالف فيها المبتدعة. نعم. ثم هنا مسائل. المسألة الأولى أن انتفاع الميت بسعي الحي، هذا اتفق عليه علماء أهل السنة من الأئمة من أهل الحديث ومن الفقهاء ومن أهل التفسير، اتفقوا فيه على نوعين دون خلاف بينهم. النوع الأول الدعاء، وهو أن الدعاء نافع، فالدعاء يجيبه الله عز وجل من الحي للميت ومن الحي. نعم، وهذا ورد الحي في كتاب الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا بعدين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا الدعاء باتفاق، يعني ما في خلاف بين أهل السنة أن الدعاء إنما ينتفع به الميت. طيب، النوع الثاني. كل عمل صالح تسبب فيه الميت في حياته فإنه ينفعه ذلك بعد وفاته، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نعم، يعني ما تسبب فيه الميت في حياته، علم علما نافعا، أحدث صدقة جارية، فكل ذلك ينتفع به إن شاء الله بعد موته. يبقى فيه نوعان اتفق السنة عليهما: الدعاء وما تسبب فيه في حياته وكان من كسبه هو وسعيه، ويدخلون في ذلك الولد الصالح لأنه من كسب أبيه. وكذلك الصدقة ورد بها

بأن الصيام جاء فيه أن الحي يصوم عن الميت إذا كان عليه صيام، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، يعني صوم واجب. وهل الصوم الواجب هذا صوم النذر كما في الرواية الأخرى، أو كل صيام واجب سواء كان صيام رمضان الواجب الذي لم يقضه مع إمكانية القضاء، أو صيام الكفارات أو نحو ذلك؟ خلاف بين أهل العلم، ولكنهم قالوا إن الحي يصوم عن الميت الصيام الواجب بدلالة السنة على ذلك. وأيضا قالوا إن ما جاء في السنة من الأحوال هذه جاءت جوابا عن أسئلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصدقة فأوصى بها، سئل عن الحج فقال حج أو قال حجي ونحو ذلك. وهذه الأسئلة لا تفيد العمومة، فلا يفهم من جواب السؤال أنه لا يجوز إلا فيما جاء السؤال والجواب عنه، لأن السائل ليس هو المشرع، وإنما جواب النبي صلى الله عليه وسلم كان بقدر السؤال. ولهذا كان الأقرب أن يعلم، يعني الذين قالوا منعوا قالوا بأن هذه أمور توقيفية ولا بد أن نتوقف عند هذا، فما ورد به النص عملنا به، وما لم يرد به نص رددناه. فهو هنا الشيخ يقول بأن هذه الأسئلة، يعني يقول مثلا صدقة ورد فيها سؤال خلاص نعمل بالصدقة، مثلا الصوم الواجب ورد به يبقى نعمل بالصوم الواجب كذا وهكذا، ما عدا ذلك لا. فإن قلت طيب هل يقاس على ما ورد به النص يقاس غيره من العبادات؟ يعني إذا جاء الدعاء وإذا جاء في الصدقة وإذا جاء الصوم الواجب وإذا جاء كذا وإذا جاء الحج، فهل لو قام الإنسان بمثيلتها من تلاوة القرآن من إطعام الطعام من كذا، هل يلزم أن يكون له نص؟ فالمانعون قالوا أيوة نعم يلزم، والذين لا يرون المنع بل يرون ذلك قالوا طالما أن أصل العبادة التوقف عندي هو إيه؟ قالوا يعني العبادة معروف أنها بنعمل التوقف، لكن التوقف عندنا هو إيه؟ التوقف أن يرد أن الميت ينتفع بالعبادة، طالما ورد الميت ينتفع بالعبادة أفراد العبادة كثيرة جدا، مش لازم كل فرد من أفراد العبادة يرد بدليل. إنما الذين رأوا التوقف بالوجه الثاني لما المانعون يرون التوقف بفرض العبادة، فأن يرد فرض العبادة في نفسه بالنص. خلي بالك يعني كلا الفريقين يرون أن العبادة مضرها على الإيه؟ على التوقف على النص، بس ايه مفهوم هؤلاء للتوقف على النص ومفهوم هؤلاء دول؟ فاهمون ان التوقف على النص يعني ان يكون فرض العباده قد ورد به نص، والاخرون راوا ان التوقف يقتضي ان يكون العباده في جنسها قد اتى بها نص وعليه، فلا يلزم ان يكون ايه ان يكون فرض العباده وارد به نص. ولهذا شيخنا يقول وهذه الاسئله لا تفيد العموم، فلا يفهم من جواب السؤال أنه لا يجوز إلا فيما جاء السؤال والجواب عنه، لأن السائل ليس هو المشرع. تعليل كويس هنا، السائل ليس هو المشرع، إنما جواب النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر في حديث الشيخ كان بقدر جواب الإيه؟ بقدر السؤال. فما الذي يدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سئل عن صدقة لو سئل عن غيرها عن تلاوة القرآن كان يقول لا؟ فطالما يا أخي النبي كل شيء في العبادة سئل عنه يقول لا بأس لا بأس لا بأس أو جوز النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن هنا هذا هو الأصل الذي نعمل عليه. نعم. ولهذا كان الأقرب أن يعم ذلك وأن يقال إنما جاء الإذن فيه دل على وصول جنس الثواب دون تفريط. جنس الثواب، جنس الإيه الثواب؟ جنس الأعمال. واحد يقول لك ولازم الجنس فرض ولا الأعمال؟ يعني كلمة أصل، يعني طالما أصل إيه؟ أصل الثواب أصل أعمال خلاص. نعم. دل على وصول جنس الثواب يعني دون تفريط. مش مفزعة ولا حاجة، يعني تقول جنس الأعمال، تقول أصل الأعمال، تقول جنس هذا الشيء، جنس الذكر، جنس الذكر، أصل الذكر، جنسه كذا، جنس يعني الجنس يعني الأصل. وإلى عبارة الجنس ما هيش يعني عبارة يترتب عليها أحكام حتى نقول ثبتت أو إيه أو مع ثبوتها طبعا يعني، لكن مش محتاجة يعني قلق كبير فيها. تقول جنس يا سيدي، تقول أصل، زي ما أنت مثلا بتقول أصل أعمال القلوب، خلاص يا سيدي أصل أعمال الجواب. تقول أصل عمل القلب أو جنس عمل القلب كل واحد. ولهذا كان الأقرب أن يعم ذلك وأن يقال إن ما جاء الإذن فيه دل على وصول جنس الثواب دون تفريق، لأن التفريق ما بين نوع ونوع يحتاج إلى دليل، وهذه المسائل لم يبتدئها الشارع وأذن بكذا وكذا أصلا يعني ابتداء، وإنما كان إجابة لأسئلة. خلي بالك، لأن التفريق بين نوع ونوع يحتاج إلى دليل، ده المجوز. الثانيين يقولوا لأن التفريق لأن ذكر نوع من هذه الأنواع يحتاج إلى دليل. هقول لك التفريق، يقول لك ما فيش قياس في العباد، ما فيش إيه قياس في العباد. نقول صحيح ما فيش قياس في العبادة صح، يعني ما جيش مثلا أنا أقيس على الخمس صلوات خمس صلوات ثانية. لكن نقول هنا المسألة انتفاع الميت بسعي الحي أو بما يحدثه الحي، ورد أصله في الشارع، أصل الإنفاع ورد بنصوص كثيرة، ما الذي يجعله تمنع عبادة من العبادات؟ نعم. وبين هذا الاستدلال وهذا الاستدلال ذهب المفتون من العلماء إلى أحد هذين القولين من المتقدمين والمتأخرين، فمنهم من يقول بالتعميم كما قال ابن القيم وجمهور السلف والإمام أحمد وأصحابه وابن تيمية وابن القيم وطائفة من أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. إني قرأت القرآن غير قراءة القرآن، كل هذا إيه يصل إن شاء الله، ورد بي أولا يعني التعميم. نعم. أيوة لسه احتاجت يا عبد الفتاح دلوقتي، وانا افتح مفابحت يعني، خليك الاخر دلوقتي اما نشوف ايه ترجح لنا في الاخر بقى ان شاء الله. ومنهم من يقول بقول مالك والشافعي بانه يقتصر على ما ورد دون غيره، وهذا تجد من يفتي به، والاقرب في ذلك هو التفصيل، وهو ان اهداء الثواب غير ابتداء العبادة، فهما صورتان. الصورة الاولى ابتداء العبادة، هذا عبادة فيحتاج إلى دليل يدل على أن المرء ينوب عن غيره عن حي أو ميت في العبادة، فيبتدئ العبادة عن فلان، وهذا لابد فيه من التوقيف لأن الأصل عدمه، وجاء الإذن في العبادات المالية فيبتدئ أن يكون أن يقتصر عليها، بل يجب أن يقتصر عليه كما جاء في الأدلة، لأنها ابتداء عبادة، وابتداء العبادة هذا لا بد فيه من دليل، لأن الأصل أن أحدا لا يعمل عن أحد، لا ينوب أحد عن أحد، وكل إنسان يعمل. لهذا الصحابة سألوا، لأن الأصل متقرر عندهم، سألوا أحج أتصدق عنها، هذا يدل على أن الأصل المستقر هو أن لا ينوب أحد عن أحد في ذلك. هذه سورة، وهو أن يبتدئ العبادة يحج لبيك حجا عن فلان عن فلانة، هذا ابتدأ العبادة عن فلان أو فلانة، أو اللهم إن هذه الصدقة عن فلان أو عن والدي أو عن والدتي فلانة، فهذا ابتدأ العبادة، فهذه جاءت الأدلة بجوازه. لكن ابتداء الصلاة يقول اللهم إن هذه الصلاة عن والدي أو عن والدتي، اللهم إن هذا الصيام عن والدي أو عن والدتي، فهذا لم يأتي به دليل، لأنه ابتداء به عبادة، هذا وهذا يدل عليه أثر ابن عباس قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد إلا من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فدل على أن الأصل عدم النيابة في هذه العبادات، بمعنى أن لا يبتدئها فيجعل العبادة من أولها معمولة لفلان أو لفلانة. الصورة الثانية أن يبتدئ العبادة لنفسه، ثم إذا فرغ من العبادة أهدى ثوابها، وهي مختلفة عن الصورة الأولى، وهي أن يبتدئ العبادة لنفسه، أن يعمل العمل لنفسه، يصلي لنفسه، يقرأ القرآن لنفسه، يعتمر لنفسه، يصوم عن نفسه، وهكذا في أي عمل يذكر الله عز وجل عن نفسه، ثم إذا فرغ من العبادة قال اللهم اجعل ثواب قراءتي هذه لوالدي لوالدتي لمن له حق علي لفلان إلى آخره. فهذا ليس الأصل المنع، لأن العبادة وقعت صحيحة، وهو يقول أن الأجر إن تقبله الله وثبت الأجر فإن هذا الثواب إذا استقر لي فإنه مهدي إلى غيري، يعني دعا الله عز وجل أن يتقبل فإنه مهدا إلى غيري، يعني دعا الله عز وجل أن يتقبل منه أن يجعل فلانا أو فلانة شريكين في الثواب، وهذا التفريق لا رد له، لا من جهة السنة ولا من جهة كلام السلف الصالح، فإنهم إنما نهوا عن الابتداء ولم ينهى الأئمة ولا المعروفين من السلف لم ينهوا عن إهداء الثواب للميت. وهذا يقتضي أن التفريق ما بين الابتداء وإهداء الثواب متعين في هذه المسألة، وأن إهداء الثواب بعد الفراغ من العبادات ليس تعبدا وإنما هو محض تفضل وإحسان. ولهذا أئمة السنة المتحققون بالسنة ورد البدعة ذهبوا إلى جواز إهداء الثواب كالإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وطائفة من أئمة الدعوة كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وجماعة. ومن نهى من أئمة الدعوة فإنه لم يلحظ هذا التفريق في كلام الأئمة، لأنهم رأوا إهداء الثواب ولم يرعوا النيابة في أصل العبادة. قالوا: وأي قربة فعلها المسلم وأهدى ثوابها فالقربة فعلت وانتهت، وأهدى ثوابها لمسلم حي أو ميت، والأجر بتصرف فيه، والأجر يتصرف فيه من حاجه على ما يرغب، فإذا أعطى بعض أجره غيره فإن هذا له ولا أصل يدل على المنع من ذلك. يعني كما ذكرنا لكم من قبل أن يكون هذا الإهداء بعد العبادة، يعني يؤدي العبادة ثم بعد العبادة يهب الثواب، فحينئذ يقال لا حجر على هذا الذي أهدى الثواب. يعني الشيخ طارق عايز يقول إيه؟ عايز يقول إنما التنازع قد يكون واقعا في أصل الابتداء بالعبادة، نصلي نصوم نفعل كذا عن فلان، فالابتداء يحتاج إلى دليل، فمن رأى المانع قال لابد من دليل على هذا الابتداء، ومن رأى الجواب قال بأن هذا يدل عليه إذن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ الصالح فرق بين الابتداء وبعد وبين ما إذا انتهى من العبادة. أيضا هناك برضو ملحظ، يعني لاحظ بعض العلم وهو برضو يعني قد يكون جيد في هذا الباب، وما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه يفرق بين الجائز والمشروع أو والسنة، فيقول: أما إن فعل هذه العبادات التي لم يرد عن بها نص، إن فعلها قياسا على ما ورد بها النص فهذا جائز، لكن السنة أن يقتصر على ما ورد به النص. والشيخ دائما كان يدندن على هذه القاعدة في كثير من المسائل، اللي هو التفريق بين إيه؟ بين كون الشيء جائزا وبين كون الشيء مسنونا. مسنونا ندعو الأمة إليه، جائزا لو سئلنا فيه قلنا خلاص. فواحد جاي يقول لي أقرأ قرآن غير واحد جاي قال لي أنا قرأت القرآن. قرأت القرآن نرجو إن شاء الله أن يقبله الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله نرجو أن يكون في خير. طيب أقرأ قرآن لا أدعو، أنا عايز أقرأ قرآن لا أدعو، أدعو له. يقول طيب قرأت القرآن، نقول له لا، الأفضل أدعو له، هذا هو المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد أن النبي قرأ عن غيره ولا كذا، ولا أحد من الصحابة قرأ عن غيرهم. يبقى التفريق بين هذا وذلك. زي مثلا الشيخ برضو ما ضرب له أمثلة زي مواصلة الصيام إلى السحر، هذا جائز، لكن السنة تعجيل الفطر، فتعجل الفطر هذا السنة، لكن لو أنك واصلت فليكن إلى السحر كما قال صلى الله عليه وسلم. زي مثلا قراءة سورة الإخلاص مع قراءتك، فهذا جائز أن تفعل، لكن السنة لا تفعل، لا تفعل. فنجمع بين الدليل الوارد الدليل على الجواز وبين ما فعله صلى الله عليه وسلم ووضب إليه وندب إليه بقوله. فمثل هذا القضية التي معنا، فالشيخ فرق بين ما هو جائز وما هو مسنون. ما هو جائز فلو قرأ نقول ما نقدرش نجرؤ على رد ذلك، فنقول كما ورد الصدقة والحج وكذا كذلك القرآن، إيه المانع؟ فالنبي كان إذا سئل أجاب بالتجويد. ما الذي يدرينا النبي لو سئل عن قراءة القرآن قال لا؟ لكن نقول السنة ألا تفعل هذا، السنة عندك الدعاء، عندك الحج عن أبيك لو مات ولم يحج، عندك كذا إلى آخره. وهذا الحقيقة أيضا مسلك طيب. إذا تمعنت هذه القاعدة بالإضافة إلى القاعدة التي أوردها الشيخ صالح، سيتبين لك يعني الأقرب في هذه المسألة أو الجمع بين شتات الأدلة في هذه المسألة، وهو أنه لو اقتصرت على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي لا خلاف فيه بين أهل العلم فهو الأفضل، وهذا باب ليس بضيق حتى نحتاج إلى غيره. طيب، فإن أردنا الزيادة عن ذلك فلنفرق بين أمرين: النهب أولا أو النهب بعد. أن نجعل ذلك مسلكا نسلك دائما سنة، أو أن نقول بالجواز، وهذا الأقرب في هذه المسألة. إن كنت واهبا أو أن تريد أن تهب شيئا غير ما ورد به النص فليكن بعد أدائك للإيه؟ أدائك للعبادة، ولتعلم أنه حتى هبتك الثواب بعد أداء العبادة أن هذا من الجائز، أما السنة أن تقتصر على القدر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وعليه فلا ينبغي أن يعنف واحد على آخر في هذه المسألة، أو يبدل واحد على آخر، أو يضرب بين كلام العلماء في هذه المسألة ويتوصل بها إلى تجهيل هذا أو توثيق هذا. نقول مسألة إن شاء الله واسعة ومحل أخذ ورد، والاجتهاد له مجال في هذه المسألة. يقول مسألة الرابعة عن المبتدع عن المبتدع ومن شبههم، أيوة أخونا عبد الفتاح، تقول إيه أنت بعد بحثك بقى أعطينا خلاصة البحث في الكلمتين. إزاي من الذي يقول إن هم يقولون التفريق بين كذا؟ هذا الشيخ ينقل عن شيخ الإسلام والإمام أحمد وكل هؤلاء بتعميم الوصول على الوجه الذي أقوله أنا الآن، هو التفريق بين الجائز والمسنون. لكن الشيخ قال لا يصل، تصريح صرح بين الشيخ لا يصل، ولا قال بأن هذا لم يرد به السنة. صحيح، احنا زي ما قلنا نعم. طبعا الكلام هذا كله طبعا موجه او مردود عليه بانه ايه، النبي سكت عن شيء ينفع الميت؟ النبي ما سكت عن شيء ينفع الميت، النبي صلى الله عليه وسلم بين زي ما قلنا ان هو لب المساله في ايه، ان التوقف هنا هل هو في فرض العباده ولا في جنس العباده. فالذي يرى التوقف في جنس العباده ورد جنس العباده خلاص، يبقى النبي ما سكت. كون النبي صلى الله عليه وسلم أجاب في كيت وكيت وكيت وكيت يبقى ما سكت، يبقى إذن هو قال أيضا بالقرآن، قال بكذا قال بكذا، وإن لم يرد فيه ليه، وإن لم يرد فيه النص بصفة معين. على كل زي ما قلنا يعني أنت دلوقتي إيه ما أضفت جديدا سوى أنك أنت خالفت أو كنت مع من يقول بالإيه بالمنع. وعموما إحنا مش هنزعلك، إحنا قلنا إنه السنة فعلا الاختصار على ما ورد به إيه النص، بحيث يبقى أولا من ناحية إن شاء الله إنه كاف بإذن الله، وإنه على فكرة أرخص، يعني الدعاء نفسه لا يكلف شيء. يعني واحد مثلا هعمل كده، نقول الدعاء أفضل، الدعاء أفضل من أي شيء، الدعاء أفضل. من ناحية ثانية يبقى خرجنا من الخلاف، لكن السؤال أو التحقيق فيما لم يرد بنص فعلا التفريق بين التفريق اللي قاله الشيخ صالح او التفصيل، وكذلك التفصيل اللي قاله الشيخ ابن عثيمين، هذا الحقيقه تفصيل جيد. وطبعا ده اللي برضو انتصر ابن ابي العز هنا الحنفي رحمه الله تعالى في الوصول. طيب، المساله الرابعه المبتدعه. نعم، قال المساله الرابعه المبتدعه اعني المعتزله ومن شابههم احتجوا بحجتين. الحجه الاولى قالوا يقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا يدل على أن سعي الإنسان لنفسه، وهذا الاحتجاج كذلك بعض أهل السنة احتج به على هذا الشوكاني وبعض المعاصرين بأنه لا ينتفع البتة إلا بما سعاه، فالولد من سعيه، والصدقة الجارية من سعيه، والعمل الصالح من سعيه، والعلم النافع من سعيه، أما غير ذلك فلا يعد من سعيه، فلا ينتفع إلا بما سعى. فإذا احتج المبتدعة وطائفة من أهل السنة على مذهبه بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قالوا فلو كان ينتفع لكان سعيه لغيره، وهذا يخالف ظاهر الآية. والجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أن الله عز وجل قال في الآية، يعني إذا ملحظ الاستدامة من الآية وليس للإنسان، قالوا فلو كان ينتفع يعني الميت بسعي الحي لكان سعيه لغيره، يبقى سعي الحي ده أفضل عليه لغيره. والله يقول وليس للإنسان إلا، طبعا ده ضعيف كما سيبين. نعم. قال الوجه الأول أن الله عز وجل قال في الآية وليس للإنسان إلا ما سعى. اللام هنا كما هو معروف اللام الملك، يعني الإنسان لا يملك إلا سعيه، أما غيره فلا يملك سعي فلان. صحيح. أحمد لا يملك سعي خالد، بل إذا تقرب خالد إلى ربه بقربة فإن سعيه له، ثواب السعي له هو وليس للآخر، فاللام هذه لام الملك. تمام. والمسألة التي ذكروا أن الآية رد عليها أو حجة فيها هي أن الآخر ينتفع من سعي الأول، وهذه لا تناقض بينها وبين هذه، لأن اللام إذا كانت للملك فالأجر للأول، ولكن هو ينفع الثاني بما يتصدق به عليه أو ما ينفعه به. نعم. فهذا الكتاب كتاب، هذا كتاب ملكي ليس ملكك ولا يجوز لك أن تقول. طيب أنا أهديتك الكتاب هذا، هل في تعارض الآن بين إهداء لك الكتاب وبين ملك الكتاب؟ لا طبعا. ما في تعارض. أنا أقول يا جماعة يا إخوان، كل واحد يلتزم الكتاب اللي معاه وقلمه اللي معاه، ليس لأحد ملك في أي كتاب هنا إلا ما امتلكته. تمام، مفيش إشكال. واحد أهدى كتابه للآخر، لا تعارض. نعم. الوجه الثاني أن قوله إلا ما سعى، السعي هنا لابد أن ينظر إلى مفهوم واحد، وهو أن أعظم الأسباب في السعي في أن ينتفع الميت من سعي الحي، أعظم الأسباب هي دخوله في الإيمان، فإن الإيمان والإسلام إذا تحقق به العبد يوجب ولاية بين المسلم والمسلم، ويوجب محبة بين المؤمن والمؤمن، وهذا أعظم أسباب العلاقة بين الناس، فجميع العلائق تقطعت إلا سبب الإيمان والإسلام. قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فإذا دخل في اسم الإيمان فقد أتى بأعظم سبب من أجله ينفع إخوانه، وأيضا من أجله ينفع إخوانه. فإذا كانت الولادة سببا بأن ينتفع الأب بسعي ولده، والعلم سببا، فإن أعظم الأسباب هو ما له من الإيمان بالرب جل جلاله. فبالله عز وجل انعقدت الأواصر، وفي الله عز وجل قامت الوسائط والوسائل، وبالله عز وجل تقاربت القلوب، وهذا يعني أن أعظم الأسباب في الانتفاع في السعي ما شعاه المرء في نفسه ولنفسه، وهو سبب الإيمان. فإذا الإيمان سعي له، فقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إذا قلنا إن العمل له لا لغيره كما قلنا سابقا، ويكون سعيه إذا لغيره سعي في شيء تسبب ذلك الغير فيه، وانعقاد السبب في شيء تسبب فيه، هذا شيء عمله العبد وتسبب فيه وهو الإيمان. يعني يكون إذن كوني أهدي ثواب ما قرأت أو ما فعلت أو كذا للميت، هذا أيضا لا يخرج عن كوني من سعي الميت. من جهة إيه؟ من جهة أن الذي جعلني أقدم على هذا هو ما بيني وبينه من رابطة الإيمان والأخوة الإيمانية، يبقى هو أحدث سببا الأول اللي هو الأخوة الإيمانية التي بمقتضاها دفعني ذلك إلى إيه؟ إلى أن أهدي له هذا الثواب. نعم. ولهذا صلاة الجنازة دعاء للميت، وإذا أتى العبد المقابر دعا للأموات واستغفر لهم، هذا سبب الإيمان، فالمؤمن يصلي على المؤمن لأجل ما بينهما من وثيقة الإيمان ومن الحب في الله وما بينهما من الحقوق. إذن فالاحتجاج بالآية ليس بظاهر كما هو بين فيما ذكرنا. الحجة الثانية قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فدل على أن العمل ينقطع، وإذا انقطع العمل هذا يعني أنه لا ينتفع بشيء. والجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انقطع عمله، ولم يقل انقطع انتفاعه، كما هي سورة المسألة التي نبحثها. تمام، هذا ملحظ جيد. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يقولون ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عمل الولد الصالح، إنما دعاء الولد الصالح. نعم. فنقول النص دل على الانقطاع لا على عدم الانتفاع. نعم. ولم يقل أيضا انقطع عمل غيره له، وإنما قال انقطع عمله، فعمل الإنسان بالوفاة في دار التكليف انتهت. صحيح. فعمله انقطع كما جاء في الحديث، أما عمل غيره وانتفاع هذا بعمل غيره فإنه لم ينقطع. يبقى ده ليس مورد بهذا التفسير، أصبح الحديث ليس موردا فين؟ في النزاع، لأن الحديث في انقطاع العمل. صحيح الإنسان إذا مات انقطع عمله انتقل لدار التكليف، لكن مسألة البحث ليه؟ الانتفاع. نعم. ويدل على ذلك أن الثلاثة التي ذكرت وهي الصدقة الجارية والعلم والولد الصالح لم يذكر فيها الدعاء، دعاء الحي للميت في صلاة الجنازة، وهي بالاتفاق نافعة للميت، وهي لم تدخل في هذه الثلاث لأنها ليست بعمل للميت ولكنها عمل للحي وهو ينفع للميت. المسألة قال بالدعاء ورد في الحديث، نقول الدعاء خاص في الحديث الوارد خاص دعاء الايه الولد، لكن دعاء غيره لم يرد، مع ان الامه مجمعه عليه على ان دعاء غيره صح. نعم. المساله الخامسه، ها هنا مسائل تكلم العلماء في هذا الموضع فيها، وهي المتعلقه بقراءه القران واهداء الثواب او استئجار من يقرا القران على الاموات في المقابر ونحو ذلك، وهذه المسائل واضح ان التقرب فيها الى الله عز وجل ينفع الميت بالاستئجار، ان هذا بدعه ولم ياتي دليل من السنه ولا من فعل السلف على عمله. ثم الاستئجار وهو دفع المال لفلان ليتعبد لفلان، هذا مبطل للعمل في اصله. لما؟ لان العلم لا يصلح ولا يتقبله الله عز وجل الا لان العمل لأن العمل لا يصلح ولا تقبله الله عز وجل إلا بالإخلاص، فالإخلاص شرط في قبول العمل، فإذا لم يعمل العمل الصالح لم يصلي إلا بمال، لم يصم إلا بمال، ولم يقرأ القرآن إلا بأجرة يستأجر عليه، فيقول مثلا أنا أقرأ لكم السورة بمئة ريال، أو يقول أقرأ الجزء بألف ريال ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه لم يخلص لله عز وجل في هذه العبادة، فكيف ينتفع الميت من عبادة لم يخلص لله عز وجل فيها وإنما عملت لأجل عرض من الدنيا. ولهذا من البدع الوخيمة استئجار قوم عند المقابر يتلون، أو بالمآثم يعقد سرادق كبير ويأتون بمن يقرأ القرآن ويقولون ننفع الميت، وهم يستأجرون هذا التالي للقرآن بأموال بائضة وعظيمة، وهذا فيه هلكة للفاعل يعني للقارئ، لأنه عمل عملا لغير الله، وفيه أيضا إفساد للمال بغير طاعة الله عز وجل، وهذا لا ينفع الميت لأنه عمل لم يخلص فيه لله عز وجل. أما لو تبرع أحد وقرأ القرآن لنفسه وبعد القراءة قال اللهم اجعل ثواب قراءتي لفلان، فإن هذا جائز على الصحيح كما ذكرنا لك. وقد ذكر الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تقرير له موجود في الفتاوى أن رجلا لما عرض لهذه المسألة ذكر أن امرأة توفيت وكان أحد قرابتها أظنه زوجها كان يقرأ القرآن، وبعد أن فرغ من الختمة أهدى ثوابها لنفسه ولزوجته، فلما فرغ وجاء وقت الصلاة أقبل رجل وقال أنا رأيت فلانة في المنام وقالت لي أنا الآن ختمت القرآن. وهذه وإن لم تكن حجة لكن هي للاستئناس، ونقلها ثقات وذكرها علماء وأئمة، فهي ماشية مع الأصل وليس فيها ما يعارض ذلك. فإذا الانتفاع في إهداء الثواب لا يكون بالطرق البدعية التي يعملها أصحاب المآثم والذين يستأجرون للقراءة على القبور. نعم، وهذا الكلام واضح، فكل هذه من البدع، الاجتماع على مقرئ والصدقات وإنفاق الأموال وما يحصل فيه من التشويش وغير ذلك، فليس هذا محل قراءة القرآن. حتى في قولنا الآن وتأصلنا المسألة هل ثواب إهداء الثواب تلاوة يصل أو لا يصل، دي مسألة غير اجتماع الناس على مقرئ ويقرأ القرآن وما يحصل فيه مما يحصل. وبهذا نفهم كلام أو الكلام الذي نقل عن شيخ من شيخ ابن باز رحمه الله تعالى في بعض الفتاوى، أنه يعني لما سئل إن لو اجتمع قوم وكان يوجد بينهم قارئ أو كذا، فهذا هل هذا به بأس؟ فالشيخ ظاهر الكلام لأنه لا يرى بذلك بأس. يقصد الشيخ إيه؟ ما لو أننا اجتمعنا الآن لا نقرأ القرآن من أجل الميت، إنما لو اجتمع إخوة مجموعة من الناس وبعضهم قرأ، قال مثلا اقرأ فلان اقرأ ربع كده، وسمعوه على وجه التعبد بسماع القرآن، فهذا لا بأس به. ده مقصد الشيخ رحمه الله تعالى. وإلا الشيخ وغيره من العلماء ينكرون على اجتماع أهل الميت وغيرهم على مقرئ يقرأ القرآن بقصدين عندهما. القصد الأول أن يصل ذلك إلى إيه؟ إلى الميت. القصد الثاني هو إظهار الفخرة للناس، ولهذا تجد تنازع. كان في قارئ قرآن بمثلا 500 جنيه يقول لك لا احنا عايزين واحد من الإذاعة ياخد له 10-12 ألف جنيه. يعني إخوة اختلفوا مع بعض مادة أخطوهم، ففي واحد قال احنا مش عمال ما نعملش ميتة منجيب بالإيه؟ بنجيب بالمادة نتصدق بالمال عنها وخلاص. فالثاني قال كان في بلد أخرى، قال لا ده لو كده ما عملتوش أنا أخدها وروح بلدي أعملها ميتة من هناك. فهذا من البدع باتفاق، فلا يحمل كلام الشيخ من الشيخ ابن باز على تجويز الصورة الموجودة. لا، الشيخ إنما يقصد صورة عامة، اجتماع أناس فيقرأ أحدهم القرآن من أجل التعبد بهذا السماع، هذا لا بأس به. أما ما يجلس المآثم والصرادقات فهذا لا يجوز. هو جائز عشان نقول تحديد صورة، بتحديد أو بدون تحديد غير جائز. طيب أي ما فيش حاجة اسمها ختمة، لا ختمة ولا عدية ولا صرف روح ولا أي حاجة. طيب قالوا في دعاء الأحياء وصدقاتهم، يعني ما صدقات ما يخص، وإحنا سبق الكلام هذا. نعم. طيب يقول فإذا نقول صحيح أن قوله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم لا يشمل جميع أنواع العبادة كما ذكرنا في هذا، والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، نقف عند هذا القدر. طب ناخذ مدار من الملحه، اجتماع المقصود لاجل الاجتماع وبين اجتماع غير مقصود. يعني لو انت تروح مثلا ما تسنى لك ان تعزي على المقبره وكذا، فتروح في البيت تعزي توسي، ايه التعزيه؟ المواساه، تقول له اصبر كذا كذا كذا ثم تنصر، هذا ما في اشكال. أما أن نجتمع من أجل الاجتماع، يعني نعمل اجتماعا بالليل ثم نجلس لا أحد يعزي، قاعد يعود نص ساعة على من ربع يخلص يوم قايم، هذا اجتماع لأجل إيه؟ اجتماع هو ما حصل منه تعزية، هذا لم يحصل منه تعزية، هذا المنهي عنه، هذا بدعة. لكن لو أنا مثلا أروح أعزي مثلا فلان وبكلمه كلمتين جاء فلان ثاني وكذا ثم قمنا، ولهذا تجد الناس يستجلبون الكراسي مئات الكراسي، لان اللي بيقعد مرتبط انه يقعد ايه، حتى هم يقول لك تعال نسمع ربع العشاء، ربع الايه العشاء، يعني متقيد بربع عشاء، مش بقى راح يواسي ويعمل ويروح، لا